وصفت بالذل في أبواب عزكم يا رب. وقفت بالذل في أبواب عزكم مستشفعا من ذنوبي عندكم بكم، أعفر الخد ذلا في التراب عسى أن ترحموني يا رب، يا رب عسى أن ترحموني وترضوني وترضوني عبيدكم. فإن قبلتم فيا عزي ويا شرفي اقبلنا يا رب. فإن قبلتم فإن قبلتم فيا عزي ويا شرفي، وإن أبيتم فمن أرجو أنا المقر بذنبي فاصفحوا كراما يا رب. أنا المقر بذنبي فاصفحوا كراما، أنا المقر بذنبي فاصفحوا يا رب، فاصفحوا كرما. فبافتقاري وذلي قد أتيتكم، لا تطردوني لا تطردوني، فإني قد عرفت بكم. لا تطردوني فإني قد شغفت بكم، وصرت بين الورى أدعى أحبكم. إليك خشوعي ما حييت وتوبتي يا ما حييت وتوبتي ونجواي يا رباه في كل لمحة. دعوتك يا دعوتك يا دعوتك فاقبل من عبيد ضارع، فأنت رجاء القلب، فأنت فرجاء القلب في كل لحظة ورحمتك العظمى ملاذي ومؤلي يا ورحمتك العظمى ملاذي وموئلي وبابك محرابي ونورك قبلتي وجودك موجود يا وجودك موجود وجودك مبذول يا وعفوك فائض وذكرك في قلبي نعيمي وجنتي وذكرك في قلبي نعيمي وجنتي إله الورى هذه ضراعة صائم إله الورى هذه ضراعة قائم إله الورى هذه ضراعة ذاكر فبدل ذنوب الحاضرين برحمتك فبدل ذنوب الحاضرين برحمتي الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله الله يا الله مع الله في القلب لما انكسر مع الله في الدمع لما انهمر مع الله في الروح فوق السماء مع الله في الجسم لما عثر الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر مع الله في جاريات الرياح تثير السحاب فيهمي المطر مع الله في الجرح لما انمحى مع الله في العظم لما الجبر مع الله في الكرب لما الجلا مع الله في الهم لما الدثر الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله مع الله والقلب في فرحة مع الله والنفس تشكو الضجر مع الله في عنفوان الصبا مع الله في الضعف عند الكبر مع الله قبل الحياة وما وما بعدها عند سكن الحفر. الله يا يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله. في العيد عادات الكرام عادات الكرام لقد جرى ببر اليتامى وافتقاد الأرامل وها أنا محتاج يا وها أنا محتاج فلا تك قاطعا حبال رجائي يا خير واصلي. وها أنا محتاج فلا تك قاطعا حبال رجائي يا خير واصلي. فودعوه ثم قولوا له يا شهرنا منا عليك سلام. هذا الوداع يا رمضان هذا الوداع أترى يكون الملتقى. القلب من حزن له والهان رمضان شهر الخير أذن راحلا يا رب يا رب فاصفح كما يقتضي الإحسان. الله الله ربي هو الله أدعوك أرجوك غوثاه غوثاه ما خاب من يرتاج الله. يا قلبي قل الله مكسور الخاطر مجروح يبكي ذنوبه وينوح يدعوك يرجوك. الله الله بذل وانكسار أتي إلى اغفر لي ربي ما جني أحسنت ظني بالله. الله الله ربي هو الله أدعوك أرجوك غوثاه غوثاه ما يرتاج الله يا قوم.